النبي يسمع. على رسول الهدى صلوا يا مستمعين. اللهم صل عليه. حقول حكاية أسامة ومصطفى وحسين. على رسول الهدى صلوا يا مستمعين. اللهم صل عليه. حقول حكاية أسامة ومصطفى وحسين. بينهم وبين المدينة صحرا مهجورة، واحتار دليلهم وحيروح المدينة منين، وحيروح المدينة منين. في الصحراء مش وكانوا في الطريق أغراب، جمع الكلام شملهم صاروا التلاتة أصحاب. في الصحراء مش وكانوا في الطريق أغراب، جمع الكلام شملهم صاروا التلاتة أصحاب. وعند نص الطريق جو عكسه صرف عليهم تعابيبه، رمال وطراب رمال وطراب رمال وطراب. يا حاج حسين، هنروح فين ونيجي منين؟ ده الرمل جاي علينا وحيعمي عينينا. يا رب يا رب ارتف بينا ونجينا ونوصل للمدينة بالسلامة. يا حاج حسين يا أسامة، سلامة في خير وخير في سلامة، يلا بينا. وعلى فين يا مصطفى؟ للأمان والراحة والدفى. بصوا شوفوا تحت الجبل اللي هناك ده، دي مغارة على بابها شوية حجارة، نخطيها وندخل المغارة ونقعد فيها، نقعد ونرتاح من الرمل والرياح، والضرورة ليها أحكام. يلا يلا مد شوية أوام. ياه الدنيا غيمت وحتمطر. ربنا يستر ربنا يستر. قبل ما يبلي بيدبر. طلبوا الأمان في المغارة وضحكت الأخضر، والبرق نور وروره بيخطف الأبصار، والرعد زمدر وخلى الصخر في العالي، ورا بعضه ينزل ويتدحرج مع الأمطار. الشمس رجعت تنور بعد غيم وسحاب، باني المقدر وكان حكم القضاء غلاب. أتاري صخرة كبيرة اتدحرجت من فوق، نزلت وسدت على أهل المغارة الباب. فهموني إيه الحكاية؟ أنا مش لاقي بر أرسي عليه. حكاية إيه وبر إيه؟ هي المغارة بقت ضلمة كده ليه؟ قوم تعالى معايا نشوف إيه الحكاية. عن إذنك يا حاج حسين. الله، إنتوا رايحين على فين؟ لحد الباب نشوف السماء والسحاب. السماء لسه مغيمة، هو باب المغارة فين؟ ونروح له منين؟

الناس على دين إذاعتهم، عزيزي خليفة الله، الكوكب الملعون، عقلة الصباع في جسم الإنسان، وقد رحل عن عالمنا في الأول من يوليو عام 1997. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، برنامج عزيزي المستمع يقدمه معكم إيهاب الأزهري. ألو عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نحن على موعد لنقدم سويا هذا البرنامج. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، أنا هقول لك فزورة، إذا كنت كبيرة مش هتعرف، إذا كنت صغير هتعرف. إذا كنت كبير في السن يعني؟ أيوة. لا أنا صغير أوي في السن، لازم هعرف قبل أعرف اسمك. سيد بدير. إيه؟ السيد بدير. أنت عندك كم سنة؟ 8 سنوات. 8 سنوات؟ ده أنا أعرف السيد بدير وأعرف إنه أكبر من كده يعني بشوية. أنت تقرب له؟ أيوة أنا ابن. أنت بقى الصغير؟ لا أنا الكبير. وهو صغير؟ أيوة. طيب إيه الفزورة يا أبو السيد؟ قد الهون وقد الحق، تخلي الطفل قلبه يدق علشان من مدرسته يزق. قولها لي تاني كده. قد الهون، قد الهون وقد الحق، وقد الحق، تخلي الطفل، تخلي الطفل قلبه يدق، قلبه يدق علشان من مدرسته يزق، عشان من مدرسته يزق. لا يا سيد مش عارف، هتقول لي هي ايه دي؟ جرس المدرسة. والله عاوز اقول فزورة. طيب ما فيش مانع، اقول لنا فزورة، بس قبل ما نعرف فزورة نعرف اسمك. حمدي كمال الدين. حمدي، عندك كم سنة يا حمدي؟ 7 سنين. 7 سنين، فزورة كويسة؟ ايوه. قولها لي كده. الطيارة بتطير بايه؟ لا عارفها دي، انا عارف هتوقعني اقول لك الطيارة بتطير بالبنزين، تقولي لا بتطير بسرعة. لا لا كمان مش بسرعة؟ امال الطيارة بتطير بايه؟ بالخيط. عزيزي المستمع. نعم افندم. اولا اسأل على اسمي قبل الاول. اسأل على اسمك الاول. أيوة. طيب اسمك ايه؟ فؤاد محمد حسين، كبير المستمعين بنجا حمادي. ايه حكاية كبير المستمعين دي؟ انا اعرف ان في كبير المذيعين، انما كبير المستمعين دي اول مرة اسمعها. عشان حافظ كل الاذاعات العربية في العالم. اه انت فؤاد محمد المشهور اللي بيسمع اذاعات العالم كلها، كل اذاعات العربية، كل حاجة تتزحف في الراديو لازم اعرفها. لو كان المذيع يغلط حتى على الهواء، أيوة. وغلط في كلمة في نشط الاخبار، لازم بعمل تقرير عندي انا في البيت، دفتر خصوصي لي، اقول له انت غلطت في كلمة كده قد كده. او حتى زع اغنية، أيوة. من غير ما تكون اغنية يعني، اوقات احيانا يذيع اغنية الفايزة احمد تطلع فايدة كامل. بعد ما اقولش متاسف، انا بكتب قرارات عليك. بتكتب تقارير خاصه بيك، تقارير خاصه، تقارير خاصه. وصلتك الطيبه بالمذيعين بقول لهم انبههم يعني الحاجات دي. لا ده حاجه جميله. طيب وبحفظ الاذاعات العربيه كلها اللي بتقال علينا واللي احنا بنقوله لهم. طيب ده جميل. طيب عاوز تقول لنا ايه في عزيز المستمع فؤاد؟ احنا يشرفنا ان احنا نسمع حسك. أيوة عزيز المستمع. عندي اقتراحات جديده، اني انا سنه 60 اجعل ان يكون التلفزيون في بلدنا منتشر في جميع يعني الجمهوريه العربيه المتحده. بوجه ابلي طبعا، وجه بحري. طب ده جميل يعني، ان شاء الله المشروع ده ضروري هينفذ. طيب انا سعيد جدا ان ابقى في التلفزيون عشان اشوف كل حاجه قدامي. طيب معاك. طيب يا فؤاد، عاوز تقول لنا حاجه بقى في البرنامج؟ ايوه يا فندم، عاوز اقول حاجه عن طبعا بلدتي اللي هي شركه السكر بنجا حمادي. طيب اقول لنا يا سيد كبير المستمعين، عاوز تقول ايه لعزيز المستمع؟ عمر القصب كم شهر؟ القصب؟ ايوه عمره كم شهر بالظبط، بيستوي كم شهر؟ الحقيقه يعني ما اعرفش، انت لخمتني قوي يا كبير المستمعين. كم شهر؟ 12 شهر. 12 شهر يبقى عمره 12 شهر. ويتعصر يبقى سكر في شهر واحد يناير هو الشهر ده اللي احنا فيه اللي اول سنه جديده. عزيزي المستمع، انا احكي لك حكايه طريفه حصلت لي بالنسبه كمصور. انت مصوراتي؟ ايوه مصور. طيب اعرف اسمك اولا؟ محمد مصطفى. يظهر يا محمد ان بتحصل حاجات طريفه جدا في حياه المصوراتي، فحصلت لك ايه؟ حصل لك ايه؟ والله بتحصل حاجات طريفه كتير جدا وحصلت لي حاجه منهم. هيتفضل احكيها. انت تعرف ان الفيلم الخام ممكن الانسان يعني بيغلط في حكايه لفه. بيلف ما بيلفش صوره وصار عليها صوره ثانيه. احيانا بيلف صورتين، يعني صور صورتين في نفس الفيلم الواحد. في نفس الصوره الواحده. نفس الصوره الواحده. ايوه بيحصل في بعض الاحيان. انا بقى حصلت الحكايه دي بقى. ايوه حصلت لك غلطه من هذا القبيل. غلطه كبيره يعني. ولكن يعني كانت طريفه جدا. ايوه طيب اتفضل احكيها لي كده. صورت واحده. كويس. وفي نفس الفيلم ده صورت كمان واحد. يعني نسيت الف انا الفيلم. نسيت الف الفيلم فصورت الاثنين في بعض. صوره واحده. طلع في صوره واحده. فلما حمضت الفيلم طلعت الصوره. طلع الصوره يعني الاثنين بيبصوا لبعض بصات بقى عجيبه جدا وكلها حنان وعطف. غريبه قوي. وبعدين حصل ايه؟ وبعدين جم يستلموا الصوره بتاعتهم. بصوا الصورة يعني طبعا اتأسفت لهم قلت لهم مش هقدر اسلمكم الصوره دي. فبصوا للصوره اعجبوا بيها قوي. ايوه. فطلبوا ان ياخدوا الصوره وقعدوا يتكلموا مع بعضهم عن الصوره دي لجماعتهم. يعني كانت الصوره دي سبيل لتعرف تعرفوا واتجوزوا مع بعضهم. اتجوزوا كمان الاثنين. اتجوزوا وانا اللي صورتهم في حفله زفافهم. عزيزي المستمع، سمعت أغنية عبد الوهاب الجديدة بتاعت لا مش أنا؟ لا مش أنا اللبكي ينجر عليا هواك حاجة كده. اللي بيقول لا مش أنا اللبكي ولا أنا اللاشكي. ايه سمعتها؟ سمعتها بالطريقة الجديدة. قبل ما نخش بحكاية طريقة جديدة وحاجات من دي، أعرف اسمك؟ عبد العزيز عبد المنعم حنفي السيد محمد حمزة. ينفع؟ ينفع قوي. عبد المنعم أقولها تاني كده؟ تاني؟ عبد العزيز عبد المنعم حنفي السيد محمد حمزة ما أقدرش أقولها تاني لأني حافظها كده بس. طيب كويس قوي. طيب عبد العزيز انت لخبطتني. حنفي خليها اخرانيه. خليها حنفي. خليها حنفي. طيب ايه بالطريقه الجديده؟ انت بتغنيها بطريقه جديده؟ بالطريقه الجديده خالص. طيب قولها لنا كده. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى عليا هواك، ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وعايزني اترجاك. يا اخي ده بعدك، انا قلتها كلمه وكل شيء اسمه ودي اسمتي وياك، وكفايه كفايه قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وعايزني ارجع لك تاني ارجع لك تاني يا اخي. لا لا لا لا عزيزتي المستمعة، بتقرا البخت الصبح في الجورنال؟ اقول لك الحقيقة ايوه بقرا. بتؤمن بالكلام ده؟ والله ساعات. اعرف اسمك اولا؟ درية وديع. يظهر يا درية ان حصلت لك حاجة من البخت ده ولا ايه؟ لا انا عندي قصة اديها لك. ايوه تعمل انت عليها الموضوع. كنت أتصفح جريدتي في الصباح الباكر، فوقع بصري على عمود حظك اليوم، ولا شد ما كانت فرحتي عندما قرأت وأنا من مواليد برج الحمل: اليوم تلتقي بسعادة كبرى ويفتح لك الحظ ذراعي. قفزت من سريري جذلا، أخرجت حلتي الجديدة وقميصا نظيفا وربطة عنق زاهية، وتأنقت في ارتداء ملابسي. لم يكن ذلك لأنني كنت سأذهب إلى مكان آخر سوى مكتبي، ولكن ألم أكن على موعد مع السعادة؟ ومن يدري، قد تكون تلك السعادة غادة حسناء. لذلك كان لابد أن أقابل تلك الحسناء، أعني تلك السعادة، بالمظهر اللائق بها. وخرجت. خرجت أخطر في طريقي إلى مقر عملي وأنا أحس بنفسي خفيفا كالريشة، وكأن ذلك الكرش المحترم الذي يتقدمني على الدوام لم يكن كرشي أنا، أو إذا كان كرشي أنا فكأن شخصا آخر كان يحمله عني اليوم. وصرت أتلفت يمينا ويسارا، أتطلع إلى نوافذ البيوت وشرفاتها، والأمل يلمع في عيني، وكنت أتمهل قليلا عند كل منحنى، فقد تكون السعادة في انتظاري هناك. ووصلت متأخرا بعض الشيء إلى مكتبي رغم صرامة رئيسي ولسانه القارس، إلا أنه تغاضى عن تأخري لشدة انشغاله بإنجاز بعض الأعمال المستعجلة، ولكنني لم أعزي ذلك إلا إلى أن الحظ في صفي اليوم. وجلست إلى أوراقي وملفاتي أتفحصها وأقلبها شارد العقل، أفكر فيما علها تكون تلك السعادة الكبرى التي سألتقي بها، وما هو ذلك الحظ الذي سيفتح لي ذراعي. هل هي ترقية وقد مضى علي في درجتي 10 سنوات، أم هي علاوة تزيد مرتبي بضعة جنيهات، أم هي مكافأة مالية أستطيع أن أسدد بها ديوني؟ وصرح بي الخيال، فتصورت نفسي في مكان رئيسي آمر وأنهي وأصيح وألقي بالأوراق في وجه مرؤوسي مرغيا مزبدا كما يفعل، وإذا بي بحركة لا شعورية أمسك بالملف الذي في يدي وألقي به على مكتبي مقلبا رئيسي. ولكن يبدو أن عودتي إلى عالم الواقع كان قد آن أوانها، فقد شعرت بأعصابي تهتز عندما ارتطم الملف الذي ألقيت به بزجاجة الحبر، فانكفأت وانسكب مدادها ملطخا الأوراق بلونه الأحمر القاني، ثم سالت جداول رفيعة منه على جانب المكتب وأخذت تتساقط قطرة قطرة على السجادة التي تغطي أرض الغرفة. وقام الزملاء من على مكاتبهم صائحين: حاسب الحبر، حاسب! وكما غرقت الأوراق في لجة المداد غرقت أنا في لجة من الارتباك والخجل. وفتح الرئيس باب حجرته الزجاجي مستفسرا عما حدث، وما أن رأى مكتبي الذي كان كقرية اكتسحتها مياه الفيضان، حتى صاح في بصوته الهادر: كده يا جرح الصمد، أديك أتلفت مستندات المشروع. طيب والله لخصم يومين لمهيتك علشان تاني مرة تتنبع لشغلك. وجاء الفراش ليجفف المداد ويرفع الأوراق وينظف السجادة، ولكنني سرعان ما استرددت هدوئي وعلت الابتسامة شفتي. إن السعادة الكبرى آتية ولا شك عن قريب جدا، بعد لحظة أو بعد ساعة أو بعد بضع ساعات على الأكثر. هذه حادثة صغيرة لا يقدر أن تعكر صفائي وتثنيني عن ترقب السعادة التي وعدني بها الحظ اليوم. وفي طريق عودتي إلى البيت بعد انتهاء العمل أخذت أخطر كالطاووس، وقد تراقصت أمام عيني العبارة الفاصلة في حياتي: اليوم تلتقي بسعادة كبرى ويفتح لك الحظ ذراعي. وفي غمرة شرودي لم أتنبه إلى صيحات مارة وإشاراتهم إلي، ويبدو أن الوقت كان قد حان لكي أعود إلى عالم الواقع مرة أخرى. شاهد المارة سيارة تستدير عند المنحنى وتتجه نحوي بسرعة، وفهم أنني لم أتنبه لها حتى أتفاداها. لم أتنبه أنا إلا والسيارة المحيطة قد اقتربت مني جدا وتنظرت رملها على بعد أقل من خطوة مني. قفزت متراجعا إلى الرصيف مقفلا كقرد يطرده ذئب، إلا أن ذئب عن السيارة كانت قد نالت مني وصدمتني في جانب الأيسر، وسقطت على الأرض متأوها، وتجمع الناس من حولي، ولكنني أؤمن بالحظ وكل شيء مقدر ومكتوب، ولما لا يكون القدر قد سير الأمور على هذا النحو البارع حتى تحملني عربة الإسعاف إلى المستشفى لألتقي بالسعادة الكبرى هناك. واللقاء التالي مع الكاتب والسيناريست وحيد حامد. الكاتب وحيد حامد من مواليد الأول من شهر يوليو عام 1944 بقرية مني الأمح بمحافظة الشرقية. كتب العديد من الأفلام من أهمها طائر الليل الحزين، البريء، الراقصة والسياسي، الإنسان يعيش مرة واحدة، معالي الوزير، الإرهاب والكباب، المنسي، اللعب مع الكبار، الدنيا على جناح يمامة، وطيور الظلام. وكتب أيضا وحيد حامد العديد من المسلسلات التلفزيونية من أهمها أوراق الورد، أحلام الفتى الطائر، شياطين الليل، العائلة، الفتى الذي عاد، الرجل الذي عاد، أواني الورد. كما كتب العديد من المسلسلات الإذاعية من أهمها بنت مين في مصر، بلد المحبوب، قانون ساكسونيا، الإنسان يعيش مرة واحدة، والدنيا على جناح يمامة. أما في المسرح قدم آه يا بلد، سهرة في بار الأحلام، جحا يحكم المدينة. وله أيضا العديد من المؤلفات مثل القمر يقتل عاشقة، مجموعة قصصية، استيقظوا أو موتوا، مقالات، حديث الدخان، مقالات. حصل على العديد من الجوائز ومن أهمها جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية آه يا بلد من وزارة الثقافة عام 72، جائزة مصطفى أمين وعلي أمين عن فيلم البريء عام 86، جائزة أحسن فيلم طيور الظلام من جمعية الفيلم عام 93، جائزة أحسن سيناريو لفيلم المنسي من جمعية الفيلم عام 94، جائزة أحسن سيناريو عن فيلم الراقصة والسياسي عن الجمعية المصرية لفن السينما عام 95. وقد حصل عام 2003 على جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة. القاهرة تقدم أنا وأنت وساعات السفر، سهير البابلي. أنا وأنت وساعات السفر، محمود مرسي. أنا وأنت وساعات السفر، وحيد حامد ومصطفى أبو حطب. عرفتني؟ عرفتني ولا أخلع الباروكة هي كمان؟ غريبة أوي. أنا هي اللي أنت قصدك عليها. أنا رباب. أول مرة تبقى صدفة منطقية. إزاي يا رفعت ما تعرفنيش؟ إزاي؟ الحقيقة أنا شكيت لحظة لكن معلش رباب، أنت تغيرت كتير. بعدين النظارة العريضة والباروكة والزمن. إحنا آخر مرة شفنا فيها بعض كان من حوالي 15 سنة على ما أذكر، مش كده؟ 15 سنة بالتحديد. بس ده مش عذر. انت ناسي ان قبل ال 15 سنة كان في قبلهم 4 سنين، اليوم الواحد بالسنين دي كلها. اسمعي يا رباب، انا تعلمت اني ما بصش ورايا ابدا، اللي فات فات. والله صدفة عظيمة جدا. وناوي تقعدي كام يوم في اسكندرية؟ بلاش تهرب ارجوك. انت متجوز؟ لا. ليه؟ علشان ما حبيتش. قصدك تقول حبيتش بعدي؟ ايه تقريبا، بس مش معنى كده اني مستنيكي ولا حاجة ابدا، او اني ما لقيتش انسانة ممكن الواحد يحبها وبنفس الحرارة والاقتناع. من فضلك يا رفعت بلاش تجرح شعوري لو سمحت. عمر الحقيقة ما تجرح شعور حد. طول ال 15 سنة اللي فاتوا وأنا متخيلة إنك فاكرني على طول، وكمان ليا مكانة في قلبك. مش ممكن تكون نسيت الأيام والساعات اللي عشناها مع بعض. فاكر؟ فاكر أول مرة دخلنا فيها سينما؟ فاكر يا رفعت؟ فاكر أول مرة لمست فيها إيدي؟ فاكر لما كنا نمشي نتمشى في الشوارع؟ فاكر لما كنا نركب الأوتوبيس ونزوغ من الكمسري؟ رفعت أنا متأكدة إني أنا جوه قلبك. ده صحيح، أنت أول حب في حياتي. وأنت أول حب وآخر حب. رباب لاحظ إنك إنسانة متجوزة. الجواز حاجة والحب حاجة تانية. إيه؟ قصدك إيه؟ قصدي إن ممكن حد يجبرك علشان تتجوز من أي إنسانة، لكن مفيش قوة على الأرض تجبرك أبدا على إنك تحب إنسان مش عايز تحبه. وهنا الفرق بين العبودية والحرية. قصدك تقول إنك اتجوزتي غصب عنك؟ أنا فاكر إنك أنت اختفيتي فجأة. كان آخر يوم كنا فيه مع بعض كان يوم خميس، وكنا قاعدين في كازينو على النيل، واتجوزت يوم الجمعة اللي بعده طوالي. كويس أوي، يعني تاني يوم بالظبط كده. ويطلع مين العريس ده بقى؟ أنت يوم الخميس كنت بالظبط حتة مني، كنت أنا حتة منك. صحيح في اليوم ده ما تكلمناش كتير، لكن دقات قلبي وقلبك كانت عبارة عن ترجمة فورية لصدق حبنا. مين الشخص اللي يستولي عليكي في لحظة واحدة كده؟ ده كان أسرع من الموت لما يحب ياخد واحد. كان واحد معاه فلوس. إيه؟ فضلك وطي صوتك وانت بتضحك. أقدر أعرف بتضحك ليه؟ أربع سنين يا رباب، أربع سنين. أنا عرفتك بعد شهر واحد من السنة الأولى ليا في الكلية، في كلية الأداب. أنا كنت قسم فلسفة وأنت كنت قسم تاريخ. كنا واقفين جنب بعض بنقرا مجلة الحائط. أيوة، وناقشنا سوا المقالة. اختلفنا وتناقشنا وكل واحد فينا تمسك برأيه. أول حاجة شفتها فيكي هي عقلك وكبريائك. صحيح أنت كنت جميلة، جميلة جدا، رغم أنك كنت بسيطة، بسيطة خالص. لكن أنا اللي خلاني أحبك عقلك وكبريائك أولا وبعدين جمالك. ما كنتش اتصور ابدا ان العقل والكبرياء دول ممكن يسمحوا لنفسهم انهم يتباعوا. انا اعرف ان الجمال سلعه وزباينها دايما حاضرين، لكن العقل والكبرياء مستحيل مستحيل. الراجل شاف لي بنت جميله، يعني اشترى جاريه. من فضلك بلاش اهانه. مش هي دي الحقيقه؟ حتى لو كانت هي دي الحقيقه فلازم تقولها بصوره لطيفه. انت كاتب واديب ولازم تختار الألفاظ المناسبة. آسف. بعد إيه؟ بس أنا كان رأيي إنك لازم تقاومي. فين الكبرياء؟ فين العقل؟ كبرياء إيه وعقل إيه؟ أنت ناسي أنا مين؟ وبنت مين؟ أيوة، أنت رباب بنت عم عبد الحميد الخباز في فرن العيش. وعارف كم أخ وأخت ليا؟ كانوا سبعة في وش العدو. وعارف إني أبويا كان بينحت في الصخرة علشان نعيش، ونعيش بالعيش والفول وزلعة اللفت المخلل اللي كانت أمي بتعملها لنا. عارف عارف عارف، بس مش معنى كده أبدا إن الإنسان يبيع نفسه. هقول لك إزاي يبيع نفسه. تخيل أبويا اللي كانت اليومية بتاعته 30 قرش ونص ألف عيش، لما يشوف 2000 جنيه ورق بعشرات جديدة لنج يحصل له إيه؟ يحصل له لطف. أديك قلتها بعظمة لسانك، ده غير الوعود والأحلام اللي سمعها. لكن إزاي الراجل ده عتر عليكي؟ أنت اللي قدمتني ليه. إيه؟ أنا؟ أيوة. دي لازم مجنونة. لا، دي الحقيقة. إحنا دايما نظلم الحقيقة. يوم الخميس، يوم الخميس اللي من 15 سنة. فاكره كويس أوي. كنت عازمني على الغداء مش كده؟ كنت عامل جمعية بثلاثة جنيه علشان العزومة دي. أيوة، هناك بقى هو شافني. قصدك تقولي شافنا احنا الاثنين؟ ايوه، كنا احنا الاثنين، بس هو كان شايفني انا بس. بعد ما خلصنا وكنا، انت وصلتني لغايه اول الشارع ومشيت. هو بقى كان ورايا على باب البيت. وجوزك ده جنسه ايه يا ترى؟ تاجر. معلم يعني من بتوع سوق الخضار ولا وكاله البلح؟ لا لا لا. شاب جامعي مع بكالوريوس تجاره. ياه. بس اشتغل في الاستيراد والتصدير. وكنت تعرفيه قبل كده؟ طبعا لا. طب ليه اختارك انت بالتحديد؟ كان محتاج زوجة جميلة جدا وتكون متعلمة. ليه بقى؟ اكتشفت اخيرا ان رجال الاعمال دايما محتاجين لزوجة بالمواصفات دي. في حفلات بتتعمل وفيها عملاء اجانب ومندوبين شركات وسفريات، ووجود الزوجة يعتبر من الرسميات. قولي لي كده بقى. اديني قلت. وعندك اولاد؟ لا. هو مش عايز؟ هو مش عايز. ايوه. مش عايز اولاد ليه؟ امال الثروه دي هتكون لمين؟ عنده اولاد من ست تانية. تبقى انت مش زوجه بقى. امال بقى ايه؟ حضرتك موظفه عنده بعقد زوجه، موظفه بمرتب خالي وبس. اذا كانت دي هي الحقيقه فانا بحاول دايما اقنع نفسي اني زوجه. وهم يعني؟ لولا الاوهام كان عذاب الناس بقى مضاعف. لكن انا شايفك يعني بسم الله ما شاء الله كويسه يعني، ووشك عليه ملامح السعادة كده. علشان مستسلمة للوضع اللي أنا فيه. وبرضو شايفك يعني. عارف عارف، تنجيدة اللي عليا دي تمنها فوق 500 جنيه. حلوة تنجيدة. مش ده اللي انت عايز تقوله يعني؟ ولي حساب شخصي في البنك. مش معقول. أمال، وفي ثروة كبيرة قوي. وطبعا عايشة حياتك بالطول وبالعرض، واللي عايزة بتعمليه. صح. اللي عايزة بعمله بعد حاجة واحدة. ايه هي؟ خيانة. صور 15 سنة عايشة العيشة دي وما خنتوش. ومالك بتقوليها كده وكأن خيانة جوزك ده حاجة مشروعة قوي؟ خيانة اي راجل من النوع ده تعتبر في نظري مسألة مقنعة. ولما الخيانة مسألة مقنعة، ايه اللي منعك من تنفيذها؟ الكبرياء. افهم من كده انه لسه موجود. طول ما في عقل يبقى في كبرياء. ايوه طبعا، انا اكبر من اني امتهن نفسي علشان رغبه او نزوه. انا مش رخيص علشان اسلم نفسي لاي راجل، ولا سيما اني عشت قصه حب من 15 سنه. ويا ترى عايشه ازاي؟ انا عايشه مع العذاب والفراغ والملل والوحده والحياه الميته اللي من غير حراره خالص. ايه زعلت عشاني؟ لا لا لا لا. برضو كنت متخيلة ان حالتي تكون محزنة بالنسبة لي. الحالات اللي بتسبب الحزن بقت كتير كتير قوي. اقلها دلوقتي حالات الاحباط في الحب. الاحباط في الحب بقى شيء مألوف جدا وعادي جدا. احيانا اللي نحبه يتخطف مننا او تحصل عليه عملية سطو. يا إما نحب إنسان وهو ما يكونش بيحبنا، يا إما. قصدك إن مفيش قصة حب بتدوم طول العمر؟ والله الأيام دي نادر. الحب كان زمان، قبل المكن وزحمة الشوارع والجري ورا رمة العيش، ولما تجمع المهية على المهية تبقى كام. النهاردة معايير الحب معايير بقت اقتصادية، دخل الفرد أولا وبعدين شخصه. مال الروايات اللي انت بتكتبها وغيرك من المؤلفين بتقول غير كده خالص. عالم الروايات عالم وردي وجميل. عالم الروايات هو عالم الأحلام والخيال. يعني مش عالم الحقيقة. رباب، لازم تعرفي أن وظيفة الفنان أنه يسعد الآخرين ويزرع جواهم البهجة. الناس مش ناقصة هموم يا رباب. بس ده يبقى اسمه زيف. مش زيف ولا حاجة أبدا. ده بالظبط زي الباروخة اللي أنت حطها فوق دماغك دي. أنت شايفة نفسك بيها أكتر جمال وجاذبية في عيون الناس طبعا. أفهم من ده ان المنطق بتاعك في الكتابه اتغير؟ ايوه، بس لما بكتب قصه حب بيبقى خلاص الفناجيل. ايوه من بدري. من فضلك لو تكرمت. تحت امرك. انا ما اكلتش. رباب هتاكلي معايا طبعا لو سمحت. طيب اتنين غدا لو سمحت. حالا تحت امرك. احنا فين دلوقتي؟ فوتنا بنها مسافه قصيره. لسه قدامنا المسافه طويله. قولي تعمل ايه؟ عايش طبعا. جملتك معناها مش محدد. بالعكس، انا شايف انه محدد جدا. انت عارفة ان عمر الانسان رحلة. رحلة بس طويلة شوية، وربنا خلقنا في الحياة علشان نعيشها ونحس بيها. خايفة لا تكون عايش حياتك بالطول وبالعرض. تقصدي تقولي اني عايشها باسلوب العربدة وعدم الانتماء لاي حاجة يعني؟ لا لا، الانسان اللي يعيش حياته ويحسها هو اللي ياخد منها ويديها. وأنا والحمد لله حاسس ومقتنع تماما أني بقدم نوع من أنواع العطاء للحياة بكتاباتي، زي ما باخد من الحياة التجربة ولقمة العيش واللحظة الحلوة واللحظة الوحشة. كمان أنا بدي. طبعا عارف أنك مشهور. يعني يا ستي. وبقى معاك فلوس كتيرة. بس مش زيك طبعا. أنا ما ليش رصيد شخصي في البنك. أنا كل ثروتي دايما بتكون هي الفلوس اللي جوا جيبي. إذا حبيتي أنا شخص استهلاكي. مستقبلك. نعم مستقبل. إيه هو المستقبل اللي تقصدي ده؟ يعني بكرة. أنت مش بتفكر في بكرة؟ مفيش إنسان يعتبر عايش إلا إذا كان بيفكر في بكرة. طبعا المستقبل هو الحياة واستمرارها، وأنا دايما بفكر وبحلم بكرة كمان. حاجة لطيفة جدا. عندك بيت؟ عندي طبعا. بيت عازب مش كده؟ والله في كتب واسطوانات ومزيكا وشرايط. لك أصدقاء يعني؟ ما أقدرش أعيش من غير أصدقاء. رجالة ولا ستات؟ الاثنين. صدقتك بالستات شكلهم إيه؟ متنوعة. أنا فاهم قصدك. لازم تعرفي إني إنسان وإني راجل، وأحيانا وجود الست جنب الراجل يبقى أمر حتمي. من غير حب؟ ما هو علشان كده الملل والكراهية وعدم الإحساس الحقيقي. كفاية كفاية. أنا كنت مستنية اللحظة دي من زمان علشان أعرف إنك بتتعذب زي بالظبط. مش ممكن يكون عذابي زي عذابك يا رباب أبدا. لازم تعرفي إني ما بعتش نفسي، ما بعتش حياتي زيك، وبسعر رخيص كمان. قوم من جنبي حالا. لازلنا أيها السادة نقضي ساعات السفر مع محمود مرسي وسهير الببلي. وحيد حامد، مصطفى أبو حطب، أعزائي المستمعين الساهرين معنا، ونستمع الآن لجزء من الصورة الغنائية الدندرمة. التأليف لمحمد متولي، والألحان لعزة الجهلي، والإخراج محمد محمود شعبان. ويشارك في تقديم هذه الصورة إبراهيم حمودة، سعاد مكاوي، بديع صادق، وصلاح عبد الحميد، وعبد المنعم مدبولي، وعمر الحريري. والعشاق والطف الشوق الدندرمة، اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروق الدندرمة، وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق الدندرمة. دوق دوق الدندرمة الدندرمة. خلاص الملوخية، وفي شرعي من تنظيف رطلين ياخد ساعتين، غير التنظيف عاوزين تقطف وكمان تنشيف. سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذار اطفال، كل بنات ليام دي زيك فاكرة الدنيا زواق وجمال. ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربى عيال. انا معرفش. يلا بامشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال. الدندرمة حلويات ياللي في بالي قولي هات. عندك ايه؟